أن الاستحلال القلبي أن عدم إنكار المنكر وعدم معرفة المعروف بقلبك هو الذي يحكم به عليك بالكفر والعياذ بالله، كما رأينا في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحيح مسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخره: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال خردلة من الإيمان. إذن فالقضية قضية قلبية، استحلال قلبي، تحريم قلبي، فلا يجوز للمسلم أن ينكر ما أمر الله تعالى به، لا يجوز أن ينكر، بل قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: من أنكر حرفا من القرآن الكريم فقد كفر بالله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أنكر الرجم فقد كفر بالله عز وجل، أي الذي يقول ليس في الدين رجم الزاني المحصن إلى أن يموت بالحجارة، إذا أنكر هذا الحكم الشرعي فهو كافر عند الله عز وجل. لكن هذا التكفير يكون عن طريق الإنكار لا الترك، فالترك العملي ليس تكفيرا، إنما الترك القلبي هو التكفير. ولأجل هذا جاء في صحيح البخاري أن رجلا يقال له حمار كان يؤتى كثيرا يشرب الخمر فيجلده عليه الصلاة والسلام. رجل يشرب الخمر مدمن خمر مصر على ذلك، فلما أتوا به يوما جلده عليه الصلاة والسلام الحد، فقال بعض القوم: اللهم لعنه فكثيرا ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فراحبه لم يجد لعنته، لما؟ لأن قلبه مقر بذلك الذنب. فلو كان يشرب الخمر وهو يعتبر شربه للخمر حلالا لكان كافرا، لكنه ما دام يعترف بذنبه رغم إصراره على هذا الذنب فليس بكافر. وهكذا جميع الأعمال، كل الأعمال التي يأتيها المذنبون من غير تفريق سوى أعمال القلب كالشهادة. هذا موضوع مهم. الشرط الثاني أن يكون هذا المحرم معلوم التحريم، معلوم التحريم من قبل الشارع الحكيم كعلم الضرورة، وأن يكون هذا الحلال معلوم التحليل ضرورة في هذا الشارع الحكيم. أي إذا نشأ الإنسان ببادية لا يسمع فيها بشريعة إلا بالشيء القليل، أو نشأ في زمان يعتريه الجهل كزماننا هذا، فالشريعة غير ظاهرة والعلم مقموص عليه، أو يكون الإنسان حديث عهد بالإسلام، أو يكون أعذار أخرى، فأنكر شيئا من الشريعة لا يجوز أن يحكم عليه بالكفر. لما؟ لوجود أعذار تمنعنا من تكفيره، لأن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى تقام عليه الحجة، حتى يعرف حكم الله معرفة ليس فيها شك، والذي يبلغه يحسن التبليغ. هنالك إذا لم تبقى عنده أدنى شبهة وأنكر شريعة الله عز وجل أو شيئا من شريعة الله فهو كافر بالله عز وجل، ولو أنكر شيئا مما يصغره الناس اليوم كإعفاء اللحية مثلا، لو أنكر ولو كان الشيء صغيرا، وإن كنا لا نصغر هذا المثل إنما هو صغير كثير عند كثير من الناس، فمن أنكره أو من أنكر كونه من الدين فهو كافر والعياذ بالله. لا بد أن يعرف هذا جيدا، ولا بد أن تحذر أخ الإسلام من أن تنكر شيئا من الشريعة بهواك. اتق الله فستكون معرضا للكفر والعياذ بالله. ولا تنكر شيئا حرمته الشريعة فتستحله بهواك فقد تكفر بالله عز وجل. ولذلك روى الإمام عبد الرزاق والبيهقي بسند رجاله ثقات أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته فأخبره أن واليه بالبحرين قد شرب الخمر. قدامة بن مضعون والي البحرين شرب الخمر. فقال له عمر: ومن يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فدعا أبا هريرة وسأله، قال: يا أمير المؤمنين، ما رأيته يشرب الخمر لكنني رأيته سكران. فقال عمر: إنك متنطع يا أبا هريرة، ما دمت قد رأيته سكران فقد شرب. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه نزه لسانه من أن يتلفظ بشيء لم تره عيناه. فدعا ودعا زوجته فسألها: أشرب زوجك الخمر؟ قالت: نعم، كان يستحله. فقال له: يا قدامة، أشربت الخمر؟ قال: نعم شربت. ولم لا أشرب وقد قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقال له عمر: أخطأت التأويل، ليس تفسير الآية كما ذهبت. فهم قدامة بن مضعون أن من شرب الخمر ثم اتقى الله عز وجل فليس عليه جناح. فقال له عمر: أما إنك لو اتقيت الله عز وجل لما استحللت ما حرم. فعرف فاستشار الناس هل نجلده؟ فقال الناس: إنه مريض، دعه حتى يشفى. فتركه برهة من الزمن، ثم حضر بباله يوما أن يجلده. فاستشار الناس فقالوا: إنه رجل ضعيف. لكن عمر لم يهدأ له باله حتى قال: والله لأن يلقى الله بصياط على ظهره وقد حد ونجا أحب إلي من أن يلقى الله وهو في عنقه. هذا عمر رضي الله تعالى عنه كان مضطربا. لما؟ لأنه ما رضي لنفسه أن يترك حكم الله على رجل شرب الخمر في دولة الإسلام. رجل واحد ضعيف، خشي عمر أن يحاسبه الله يوم القيامة: لما لم تقم الحد عليه يا عمر؟ فقال للناس: ائتوني بصوت تام. فأمر به فجلد. فغضب قدامة على عمر ولم يكلمه. فلما حج عمر وقدامة مغاضب له رجع، فاستيقظ يوما من نومه فقال: رأيت في هذه الليلة أن آتيا أتاني فقال: صالح قدامة فإنه أخوك يا عمر. قال: ائتوني به، فإن لم يأتي فجروه إلي، أريد أن أصالح أخي. وصالحه فكان أول صلح فيما بينه بعد ذلك. العبرة من هذه القصة: لو كان قدامة كافرا رغم أنه رأى استحلال الخمر قلبيا لا عمليا، رآه حلالا بالتأويل السابق، لو كان كافرا لقتله عمر كفرا. لكنه لما كان مسلما فقد أوقع عليه حد المسلمين، ألا وهو جلد المسلمين الذين يشربون الخمر. فهذا حكم مهم، وهذه واقعة مهمة من سيرة سلفنا الصالح تفسر لكم ما أجمله الله عز وجل في كتابه، إن كان مجملا عند بعض ذوي الأهواء الذين الذين ديدنهم التكفير. هذه او هذا شرط مهم، وهنالك مسألة أخرى. قد يقول الإنسان: ماذا تقولون في حاكم يستحل دماء المسلمين؟ فنقول لهذا السائل: ما معنى استحلال دماء المسلمين؟ إن المعنى الذي استقر عليه العلماء أن الحاكم إذا قال اقتلوا المسلمين لإسلامهم فهو كافر، أما إذا قال اقتلوا ذلك المسلم لأنه فعل كذا فليس بكافر. فهذا هو معنى استحلال دماء المسلمين، أن يقتل الحاكم أو القاضي أو الظالم أو كذا، أن يقتل مسلما لا لشيء سوى أن قال ربي الله. ولا بد أن يعلم هذا جيدا، وإلا فقد قاتل كثير من الصحابة قاتل الصحابة بعضهم بعضا، وقد استحلوا ذلك من دون شك بقلوبهم، لا لأنهم يرون قتال المسلم حلالا، وإنما يرون قتال الظالم حلالا. فلا بد أن يعرف هذا جيدا. وقع هذا بين الصحابة، وقد قتل أسامة من قال لا إله إلا الله، وكم قتل من الناس من قال لا إله إلا الله، وقد سردنا لكم الأدلة في الخطب السابقة. فهذا موطن آخر، ثم موطن رابع ننبهكم عليه. هؤلاء الذين يكفرون بالعمل تجدونهم مضطردين في اعتقادهم. رئيس جماعة التكفير بمصر لما استدعاه الرئيس الراحل بمصر استدعاه إليه، فدخل عليه فقال الرئيس لخادمه: ائت الشيخ بالشاي. فدخل الخادم بالشاي فقال الرئيس: أعتذر إليك أيها الأخ، اليوم يوم اثنين وأنا صائم. بعد أن كان رئيس جماعة التكفير يكفره بأعماله الخبيثة التي قام بها، خرج وهو يدعو إلى حزبه. سبحان الله العظيم، يكفرون بما؟ بالعمل. وكذلك يدخلون في الإسلام بالعمل، وهذا هو اضطرارهم في العقيدة، وحدث هذا كثيرا لكثير من دعاة الإسلام المتدهورين. خرج من ذلك الحين وهو يشهد له بالإسلام بل وبالإيمان، ويقول هو مؤمن. سنة ربما تخطى بها ذلك الرئيس حتى يغطي فجوره، هذه السنة أعمت أمام عيني هذا المكفر جميع ما يأتيه ذلكم الرئيس من فسق وفجور. نسأل الله تعالى أن يهدينا، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ما أضعف الإنسان حين تكتنفه الدواهي وتأتيه المشاكل الصعبة، ما أضعف الإنسان حين يكون مصيره في قطرة ماء يمنع المطر من السماء فيضيع، ويرجع إلى رب الأرض والسماء يدق عليه أبوابه: يا ربنا لما حرمتنا من خيرك. ما أضعف الإنسان وما أطراه أيضا إذ أعطاه الله. إنني أذكركم بمرض خطير يعتري قلوب جميع الخلقة، يعتري جميع الناس، مرض قلبي، ونحن بسبب معالجة قلوبنا إلى أن يهدينا ربنا إلى سواء السبيل، ويشرح صدورنا إلى هذا الإسلام العظيم. هذا المرض هو أن الإنسان إن أعطي طغى وإن منع يئس. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذا طبع في بني آدم. كم استسقينا الله عز وجل فسقانا رغم أن أيدينا التي رفعناها إليهم ملوثة بالآثام، وألسنتنا التي دعوناه بها ملطخة بالسموم وشر الكلام. ما ذلك؟ فما كان منه إلا أن يستجيب لنا نحن شر الأنام والعياذ بالله. استجاب لنا وسقانا وأعطانا، فنرجع وراءنا القهقرى. وهكذا دواليك على مر التاريخ. فما أشبه حالنا بحال من قال الله تبارك وتعالى فيهم: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إنما ظلمكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. إننا والله ما نفرح بل ما نحزن على عدم هطول المطر، وما نفرح بهطول المطر بقدر ما نحزن على أن يكون هطول المطر استدراجا من الله لنا حتى يأخذنا يوم القيامة أخذ عزيز مقتدر فيعذبنا شر عذابه، وما نفرح بهطول المطر بقدر ما نفرح باستجابتنا لله عز وجل. لقد أعطى الله تعالى أقواما كثيرين، هم الكفار يرزقون يطعمون ويسقون، هم الكفار يلبسهم الله تعالى ويغويهم، فهل فرح الله تبارك وتعالى بدينهم؟ فهل أعطاهم الله تعالى لأنه يحبهم ويقربهم إليه؟ إنها مصائب القوم، إنها ذنوب القوم التي يدفعون من جرائها أثمانا باهظة. ويا سيئتهم لو دفعوا تلك الأثمان يوم القيامة. لأجل هذا ما الذي يمنع السماء من أن تمطر لو كنا طائعين؟ ثم لماذا لا تبكي السماء بمياهها علينا ونحن ما بكينا على ذنوبنا في جوف ليلة واحدة؟ كيف يكون الأمر مناسبا ولا تناسب فيما بين أهل الأرض وأهل السماء؟ لما ذلك؟ لا بد أن نعرف الله تعالى من خلال خلقه. إن جميع الذنوب التي تقع على الأرض إنما تقع لعدم معرفة الله. فوالله لو عرفنا الله تعالى لقلت ذنوبنا، إنما تكثر لأننا نجهل الله. أوليس هو الذي قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إن معرفة أن لا إله إلا الله مرهونة بمعرفة ما في ربوبية الله، لأن الربوبية هي طريق الألوهية كما هو معلوم من آيات كثيرة من القرآن الكريم. أولستم تذكرون أن الله تعالى علمكم فما وعيتم، كلمكم فما استمعتم، ناداكم فما استجبتم، نسيتموه وذكركم، تركتموه وما ترككم طرفة عين أبدا. أو ما تذكرون أنه أغلق عليكم أبواب المعاصي فأبيتم إلا الدخول، فتح عليكم أو فتح لكم أبواب الطاعات فأبيتم الدخول. أو ما تذكرون أن الله تعالى يرزقكم وغيره تعبدون تشكرون؟ أولا تذكرون أن الله تعالى خلقكم وغيره تعبدون؟ مع ذلك يؤخركم لترجعوا إليه، وإنني دائما وأبدا لأذكر نفسي وأذكر إخواني بتوحيد الربوبية حتى يعلموا أن الله تعالى محيط بهم ومحيطهم برحمته ومحيطهم بنعمه الذي أسبقها عليهم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ هذه هي النعم، معرفة الله تعالى من طريقين، من طريق آياته المتلوة السمعية ومن طريق آياته المشاهدة الكونية. وأنا أتكلم الآن عن الشطر الثاني، عن آيات الله الكونية. آيات الله تعالى التي يستدل بها: رغم معاصينا فلما ندق أبواب خزائن ربنا نجد ربا رحيما غفورا. يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو يقول: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ويقول: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فيصيب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي آيسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هو الذي يقول: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أألله خير أم ما يشركون؟ أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ هذه هي طباع العباد. يوم ابن عساكر عليه رحمة الله أن رجلا كان يكري بغلته للناس فيركب الناس بأدرة، فأركب رجلا من خلفه فسار به إلى طريق وعر ليس له نهاية، ووجد عند نهايته واديا عظيم القعر فيه قتلى ودماء. فإذا الرجل ويشهر سيفه في وجهه أو سكينه في وجهه، فيقول له صاحب الفراء: يا آية لا تقتلني، خذ البغل واتركني. قال: إنني أحب أن أقتلك، إنما أقصدك أنت. قال: فوليت هاربا، فإذا بفارس يأتي برمح، فما أخطأ ذلك المجرم وضربه أو رماه برمحه فقتله. فتعلقت به فقلت: بالله عليك من أنت؟ قال: أنا الذي دعوتني آنفا. لما؟ قال الرجل: لما شهر المجرم في وجهي سكينه قلت له: دعني أصلي ركعتين ثم اقتلني. قال: عجل. قال: فقمت أصلي. قال: فوالله ما وجدت آية أحفظها من كتاب الله، من شدة الخوف نسيت القرآن الكريم كله، وهو من علماء الإسلام. ما تذكر آية واحدة في ذلك الحين. فقال له الرجل: عجل. قال: فأجرى الله تعالى على لساني قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال ذلكم الفارس: أنا الذي بعثني إليك، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وردع: ولا غرو أن يكون ملكا من ملائكة الله عز وجل، فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما ينصر عباده بملائكته. إنما أذكر هذا لتعلموا أن لكم ربا رحيما، أن لكم ربا قويا، فيا ليتكم تعلمون ماذا تملكون من خير بين أيديكم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. توقف بارك الله فيك، توقف. لا يجوز، لا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن مس الحصى فقد لغى. في يوم الجمعة الذي يلعب بخادمه، يلعب بلحيته، يلعب بعمامته، يمسك شريط أو غيره يغيره، فيخشى على جمعته أن تكون له ظهرة، كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم. فينبغي التوقف من هذا، جزاك الله خيرا. إذا أذكر هذا دائما لتعلموا الله عز وجل، لتعلموا ما عند الله تبارك وتعالى من كفاية لو أنكم لجأتم إليه. وهذه التي نعيشها اليوم آية عرفنا الله تعالى بنفسه عن طريق هذا المطر المدرار الذي نزل على المسلمين رغم عقوبهم على العصيان. مجرد ما يستسقي إخواننا بالغرب ربهم تبارك وتعالى، فإذا بالله عز وجل يقول للسماء: أمطري، فهؤلاء عبادي قد رفعوا أيديهم إلي. اذكروا عباد الله، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، فوالله ما أدركنا صفاته العلى ولا أسماءه الحسنى، وما عرفناه حق معرفته تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.